بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء، وقولهم فلان ضعيف أو فلان ليس بشيء جروح مبهمة ليست بمفسرة لما سبق من الضابط، وهو أن اللفظ المفسر هو ما كان راجعا إما إلى العدالة أو إلى الضبط، أما إذا لم يعلم رجوعه إلى أحدهما كان مبهما كما هو الحال في ليس بشيء وضعيف. قال: ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، أو هذا حديث غير ثابت، يعني سواء كان ذلك في حكمهم على الرواة والأشخاص أو في حكمهم على الأحاديث. قال: فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر، يعني أن أكثر ما يرد من الجروح في كتب أئمة الجرح والتعديل أن الجروح في الغالب تأتي غير مفسرة، حتى وإن كان ظاهرها التفسير لا يدللون على تلك الألفاظ، فإذا قالوا فلان يعني يسرق الحديث لا تجدهم دائما يبينون يعني كيف سرقته للحديث وما الدليل على ذلك، وكذلك قولهم مثلا فلان كذاب لا تجدهم دائما يقولون كذب في كذا وكذب في كذا. واشتراط التفسير في كل لفظ يأتي في كتب الجرح والتعديل هذا يفضي إلى تعطيل باب الجرح والتعديل. لماذا؟ لما سبق من أن الغالب في الجروح التي ترد في كتب الجرح والتعديل تأتي غير مفسرة، فكون الشخص يأتي ويقول لابد من تفسير كل لفظ معنى هذا رد كتب الجرح والتعديل، وهذا كما سبق هو الغالب، وإلا فهناك من الأئمة من الأصل في جروحهم التفسير، هناك من الأئمة من الأصل في جروحهم التفسير كما هو الحال في كتاب المجروحين لابن حبان، كما هو الحال في كتاب المجروحين لابن حبان، حيث اشترط على نفسه في مقدمة كتابه أنه لا يذكر جرحا إلا مع بيان السبب، أنه لا يذكر جرحا إلا مع بيان السبب، كما تجده في مقدمة كتاب المجروحين المجلد الأول صفحة 4. الآن يجيب ابن الصلاح على هذا الإيراد. قال رحمه الله: وجوابه إن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا ريبة فيهم، ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ابن الصلاح رحمه الله يقول أن هذا الأمر الذي يورد علينا من السؤال الذي سبق ذكره جوابه أن هذه الجروح التي تذكر مع عدم بيان السبب وإن لم تكن مقرونة ببيان السبب فنحن لم نهملها، نحن لم نهملها، وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح فإننا نتوقف عن قبولها، ومؤدى التوقف هو الرد. إذا قيل نتوقف في حال فلان معناه أن مؤدى هذا التوقف الرد. لماذا؟ لأن التوقف وقوف، وقوف يعني لا يوجب العمل بمقتضى يعني حديث هذا الراوي، فلذلك قال أهل العلم التوقف مؤداه الرد. لكن هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله من أن وجود الريبة جعلته يتوقف وإن لم يرد الحديث غير صحيح، لأن وجود الريبة لا يعني أن يعني وجود الريبة يوجب التوقف، بل قد يحكم الشخص بموجب تلك الألفاظ التي تأتي عن أئمة مع وجود بعض الريبة، كما ذكر ذلك البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح مستدركا على ابن الصلاح كما في محاسن الاصطلاح صفحة 222، وأن الريبة لا توجب التوقف مطلقا، ومثل به القاضي عند أن يأتي عنده شهود أو شاهدان يشهدان على شيء، فقد تكون في نفسه ريبة من هذان من هذين الشاهدين، قد تكون في نفسه ريبة من هذين الشاهدين، ومع ذلك ليس عنده دليل يرد شهادتهما، فمع ذلك يقبل شهادتهما مع وجود الريبة، يقبل شهادتهما مع وجود الريبة. ثم الكلام كما سبق إنما هو على الأئمة المتقنون المنتصبون لهذا الشأن، الذين اتصفوا بالاطلاع في علم الحديث والاطلاع في معرفة الرواة ومعرفة طبقاتهم مع إنصافهم وديانتهم. فمثل هؤلاء سبق الكلام على أن الإمام من أئمة الجرح والتعديل يقبل قوله، يقبل جرحه ويقبل تعديله. لماذا؟ لأنه أهل لهذا الشأن. فهذا مما يدفع السؤال، كما قال الحافظ العراقي، ومما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يجيبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، أما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير. يعني الإمام في هذا الشأن يقبل جرحه وإن لم يفسر. لماذا؟ لأنه ثقة ولأنه مطلع وإمام في هذا الشأن، ولا يجرح إلا بشيء يتفقون على الجرح به، ولا يجرح بأمر مختلف فيه. وكما سبق هذا إنما بحثه في غير حالة التعارض، فالراوي الذي فيه جرح من إمام في الشأن، سواء كان هذا الجرح مبهما أو مفسرا، يقبل من هذا الإمام ولا نشترط التفسير. بقيت حالة التعارض سيأتي الكلام عليها. وهذا أيضا الذي أجاب به البلقيني في محاسن الاصطلاح كما سبق، وابن كثير في الباعث. ثم هذا الراوي الذي فيه جرح ولم يسبق أن عدل، سبق بأن التوقف في جهالته ثابت، فكيف بوجود الجرح؟ يعني هذا الذي يقول ابن الصلاح بأنه يتوقف في حاله بوجود الريبة، يقال التوقف حاصل بجهالة هذا الراوي، إذ أن هذا الراوي ليس فيه جرح ولا تعديل، فنحن نتوقف في حديثه مع وجود الجهالة، لوجود الجهالة. فكيف إذا انضاف إلى الجهالة جرح مبهم أو غير مبهم؟ والتفصيل كما سبق، التفصيل يذكر هنا كما سبق الكلام عليه أمس، وأن المجروح حاله دائر بين أمرين، إما أن يكون سبق أن عدل، فمن سبق تعديله لا بد من تفسير لجرحه، أما من لم يسبق تعديله فيقبل فيه الجرح وإن لم يكن مفسرا، كما مر الكلام عليه أمس. قال الحافظ ابن حجر: إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف. قال ابن حجر: إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف، يعني إذا صدر الجرح من عارف في هذا الشأن ومن إمام في هذا الشأن، في راوي لم يسبق تعديله يقبل جرحه وإن لم يكن مفسرا، بخلاف ما إذا كان سبق تعديله فيشترط هنا التفسير. انظر نزهة النظر صفحة 73. قال رحمه الله: ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله. أوجب الثقة بعدالته. قبلنا حديثه الذي يظهر أنها أوجبت، نعم، الذي يظهر أنها، لأن الكلام لا يستقيم هكذا. ثم من زاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة، يعني إذا قيل أوجب الثقة هذا يعني يقوم في مقام الاستفهام، أوجب الثقة أم لم يوجب الثقة، يكون هكذا. فإذا كان الكلام أوجب الثقة يعني الأصل أن تكون ما بعده أم، أوجب الثقة أم لم، وعلى كل كلام مفهوم. قال: ثم من زاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله، أوجب الثقة بعدالته قبلنا.